غير صحيح. قال لا، أنت الآن دخلت المسجد صلي، واضح؟ نعم نعم واضح. وفي المسجد هذا يصلي 200 نفر، والإمام صلى بالناس وقرأ بصورة بفاتحة والصورة وكبر وركع وأتم صلاته كامل الحمد لله. وأنت كيف سلم الناس سلمت معه، هل يكفي أن تجعل صلاتك هذه إن شاء الله مقبولة عند الله تعالى، أم يلزم منك أن تعرف من اللي صلى بك، وهل هو يهودي ولا مسيحي ولا مسلم ولا صوفي ولا، هل يلزم هذا؟ لا يلزم، لا يلزم. أولا عندك أنت مسلم أن هذا اللي يكون له مسلم سلم هذا، لا يمكن يكون يهودي ولا نصراني ولا غيره، لأنه ما يمكن يصلي بالناس في المسجد لا مسلم، هذه من مسلمات عندك. ثاني حاجة يغلب على ظنك، ينبغي أن يغلب على ظنك أن هذا من أهل السنة، أنا من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، خلاص لا يلزم أنك تفتش عليه. حتى إذا جاء واحد دخل المسجد يقول يا أخواني سجلوا على الباب قائمة بإيش؟ يعني بملخص سيرة هذا الرجل قبل أن أصلي وراه، تعرف ما اسمه ما طوله ما عرضه ما ملته ما عقيدته وين درس وين تعلم، عرفنا درسنا كل هذه ما يصلي معه. كل من دخل المسجد لازم يقرأ السيرة هذه المرة، درى في السيرة خلل رجع من باب المسجد. هل هذا ممكن يصير في الإسلام في المسائل المسلمين؟ غير ممكن، غير ممكن، مستحيل هذا. وإلا إذا حكمنا على إذا حكمنا على الناس بهذا فإن حكمنا المستحيل، يعني معناه لا تصلوا في المساجد، هذا معناه واضح. بل أن من الدين الإسلام أنك إذا جيت إلى مسجد وجدت رجل يصلي بالناس صلوات الخمس وتصلي معه أنت الأول يوم ثاني يوم ثالث يوم، ثم لاحظت عليه بدعة في الصلاة، بدعة، بل ربما هذه البدعة تكون بدعة مكفرة، ها؟ هل يجب عليك أنك تنتهي الصلاة تو منه كذا مجرد ما رأيت هذه البدعة، أو في هناك أمور تترتب على المرأة قبل هذه؟ أكيد في أمور شيخ، يعني ما تبتدي الصلاة من أول يوم؟ نعم شيخ. لا لا ما تبتدي من أول يوم، لأن هذا إنسان قد يكون جاهل، ها؟ ما يعلم أن هذا بدعة في دين الله تعالى، فينبغي أولا أنك تصلي خلفه. والقاعدة عند أهل الإسلام من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهذا أمام الرجل المسلم ما نختلف فيه، صلى وصلي خلفه. ثم لاحظنا أنه عمل بدعة بعد الصلاة أقول له يا أخي بارك الله فيك، أنت فعلت بدعة في دين الله، أنت صليت هذا فعلت هذه بدعة لا يجوز. إذا قال لا ما يبرد هذه السنة وأنا لازم أفعلها، خلاص أنت لم تبقى على الحجة، بإمكانك لا تصلي خلفه، والصلاة اللي صليتها معه صلاة صحيحة، لا أي شيء ما تعيدها، لأنك أنت دخلت عليها على أنها لا صلية على الصحة يعني. فهنا ينبغي الإنسان أن يكون عنده قواعد في الدين، بارك الله فيكم، أن الأصل السلامة في المسلمين، وإذا دخلت المسجد أن الإمام هذا يصلي بالناس من الأصل السلامة فيه، ولا يعني توقف على الصلاة خلفه، ولا على يعني أخذ العلم عنه إلا بعد بعد بعد معرفة. يعني إذا أردت أن تأخذ العلم من هذا تبدأ تسأل، تقول أنا أريد أن أخذ علم هذا منه الآن، أسأل عليه قبل ما أتعلم منه. ولذلك إذا قام الإمام يدرس بعد الصلاة وأنت ما تعرف منهجه في الـ في في في العقيدة، لا ينبغي أن تجلس، قم واخرج خلاص، ما يلزمك تسمع منه، لأنه هذا قد يكون عنده تدبيس، عنده صوفية، عنده يعني أشعرية، عنده شيء من الضلالات، عنده شيء مكفر، لا تجلس. فإذا جلست أردت أن تجلس تقول من هذا يا أخي اللي يتكلم، هل هو سلفي، هل هو عقيدة؟ إذا قالوا نعم تجلس تسمع بعد ذلك. لكن انت دخلت تصلي الان ما ينبغي ان تسال، خلاص هذا مسلم يصلي صلي وراه. طيب الان ناتي نحن على حكم المبتدع، ايوه، هل كل هل المبتدع في دين الله تعالى الصلاه خلفه تجوز او لا تجوز؟ ايش حكم الصلاه خلف المبتدع؟ هذا السؤال. بس شيخ اذا كانت غير كفريه تخرج من المله. جزاك الله خير، احسنت. من هذا اللي يقول؟ محمد طه. جزاك الله، احسنت يا محمد. إذا ليس كل مبتدع لا نصلي خلفه، إنما الذي لا يصلي خلفه إذا كانت بدعته مكفرة، لأنه هذا كافر أصبح، صلاته في ذاته لا تقبل ولغيره لا تقبل من باب أولى. نعم نعم شيخنا. وإيش نتيجة الكلام هذا كله الآن؟ نجيب مسألة الآن. نعم الآن نجيب على السؤال، السؤال الذي وضع عندنا المجموعة اللي قال فيه السائل، يقول يعني وين السؤال امتسح؟ نقول صاحب المنظومة إذا أرسلها المشرف قد يراك البعض تغيير، وهو كيف؟ وهل هو سلفي؟ هذا سؤال ثاني ظاهر. لا ليس الأخير، الذي قبل الأخير. سؤال الأخ زياد. هذا سائل يقول: من صاحب المنظومة التي أرسلها الأخ المشرف قد يراك البعض تقيا، وهل هو سلفي؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا. طيب إيش جواب هذا السؤال؟ جواب أنه هو غير معروف، لم نسمي صاحب هذه القصيدة. نعم. والذي جاء به هو ليس مخالف الشرع ولا يدعو به. إذا نحن نقول صاحب هذه المقالة مجهول، وما قاله حق وما به. هذا الكلام، هذا أنا جوابي. هذه الكلام الذي جاء هذا الرجل لا نعرفه، ولكن ما قاله حق، بس خلاص بس خلاص، ما دام حق لازم نقوله. واضح شيخ، جزاك الله خير. لأنه في هناك عبارة عند السلف الصالح، وهي من كلام حافظ ابن رجب في كلامه في حديث في كتاب بيان خروج السلف، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. ها عرفت العبارة؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. أقول ناقد صالح، النبي صالح عليه السلام. نعم اني يعني يصر يقول انا اريد ان اعرف لون ناقد صالح، هل هو اسود ولا احمر ولا اصفر؟ يصر يقول لا بد اعرف انا هذا الكلام. ايش نقول هذا؟ نقول له هل انت عرفت انها صفراء او احمراء او خضراء او كذا، هل يقربك الى الله اكثر؟ واذا لم تعرف هل يبعدك عن الله تعالى؟ ما تقولون؟ لا ينفع شيء. اذا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني اذا علمنا انها صفراء او بيضاء لم نستفد شيء، واذا جهلنا لم نستفد شيء. اذا العلم به كالجهل به سيئة، ما الفرق؟ واضح؟ اذا تعرف من قال هذه البوره وهذا الكلام، من هو ولا تعرف، ما في فرق عنه، سواء عرفت او لم تعرف، الكلام اللي في كلام طيب اقبله وخلاص انتهى الموضوع. هذا الكلام هذا هو الواضح ولا لا؟ الله يهدي الشباب، عملوا حجة، كل واحد يسأل الثاني يسأل والثالث يسأل، وعادوا يقول ما النص هذا؟ أبو أنور والله ترجعوا إلى أبو أنور، من هو هذا؟ يسأل عنه ويسألوه من يسأل من يسأل، والله يا ريتنا ما أرسلنا المقال كان أحسن، شغلنا المقال يمكن يومين ثلاث نرجع لها ندور من قالوا من قالوا من قالوا ما سلف يا الحزب يا كذا. واضح؟ واضح شيخنا، واضح شيخنا. شيخنا خير شيخنا، شيخنا لكن لو فيك يعني خايف معك يعني في مسألة أن من نسمع من أي أحد يعني ما نعرفه وحتى نعرف ما يقول يعني إلا في مسألة العقادية يعني لا نعرف من تكلم له لا احنا ما نسمع. انا ما اقول لكم قرابه كتب حق بعض، أنت أهدى إليك شيخ سلفي كتاب اقرأ فيه خلاص، لا تقول أنا أبو سلفي ولا صوفي ولا خلاص، سلفي كتاب اقرأ فيه خلاص. قولي نعم لم أسمع صوت غير واضح. يعني شيخ سلفي أرسل لك كتاب قال لك يا ابن اقرأ هذا الكتاب، ليش تقرأ ولا ما تقرأ؟ اقرأ يا شيخ اقرأ. خلاص تقرأ وانت مرتاح يعني. نعم نعم شكرا لك. لكن نعم. اذا جاء واحد في الشارع اعطاك كتاب قال لك اقرأ هذا الكتاب، تقرأ ولا ما تقرأ؟ ما تعرف لا لا ما تقرأ. نعم ما كتاب من هذا يا كتاب من هذا فلان؟ من العلماء يعرفوا؟ هل هو سلفي؟ من حقك تسأل الآن. الآن الشريط هذا جاك أنت مقطع، من نشر هذا المقطع؟ نشره يعني أبو يحيى. يا أبو يحيى من جاك من هذا؟ خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. نعم. خلاص اسألوا من هو، اسألوا أبو يحيى، اسألوا من هو، من قايل له؟ ايش الضجة هذه؟ يكاد الإنسان يقول والله أريح نفسي وأحتج من هذه الدوشة وأخليه المسجد إلى بيتي والحمد لله ما أنا مسؤول عن البلد. الحمد لله نحن في عافية. إذا رأينا إذا كان رمينا بشريط ولا مقطع نجلس يومين ثلاثة نسأل رجال ونسأل رجال، وليش نضيع أنفسنا ونتعب أنفسنا؟ ما في داعي. نعم نعم هذا مما ابتلي فيه اليوم اللي يطلبون العلم، هذا يدل أن هؤلاء ما يطلبون، هؤلاء يطلبون مزاج، يعني إيش يريد أن يكيف مزاجه. هذه المصيبة هذه. اللي يطلب علم يا أخي خلاص، أنت عندك شخص تطلب منه علم ثقة كل منه العلم خاص، لا تسأل من أين جيت هذا علمك هذا، يعني كأنك الشيخ اللي يدرس عليه تقول له المرة من علمك الدارس هذا يا شيخ، ومتى علمك هذا، وشيخك هذا من علمه قبلك، وطالع سلسلة طويلة ومتى تتعلم منه هذا. نعم الحمد لله جزاك الله خير شيخ شيخنا. وفي هذا الكلام حتى أن أحيان يطالب بمن صاحب المقطع بتعلة أنه غير معروف عنده، هو مع أنه هو معروف عند الآخر لكونه هو سلفي وكونه لكن لكونه هو نفسه لا يعرف هذا صاحب هذا المقطع، فيطالب بمن هو ولماذا نشرته ولم نعرفه ولم وهذا موجود شيخنا. يعني أنا أمثل هذا يا أخوان يعني لا ترسل شيء بعد اليوم خلاص، أنا سوف امتحنك يعني سيمتحنك وانت فاضي تجاوب على كل سؤال. لو ارسلت المقطع هذا لخمسين نفر يعني استعد خمسين سؤال سيأتيك. كم ساعة يبغى لك ترد على الأسئلة؟ خمسين ساعة نضع يوم وضع عليك وضيع لك يومين ثلاث مشان تجاوب على سؤال. يا أخي خلاص قد في الباب هذا قلوا باب لا يأتيك من الريح سد واستريح، هذا مثل عندنا فعلا. المهم بارك الله فيكم ملخص الإجابة كما يقال الجامعة المانعة فيما قد يرسل إليك من مقطع صوتي، فينبغي التالي: إذا أرسل إليك المقطع الصوتي من شخص لا تعرفه أو لا تعلم بعلمه ومدى استقامته فلا تسمع هذا المقطع، لا تسمعه بالخالص، إلا أن تسأل من قائل هذا المقطع وهل هو على منهج صحيح، فإن كان على منهج صحيح سمعت بعد ذلك، وإن قيل لك أنه على منهج مخالف تركته. هذا الذي ينبغي أن يصار إليه، وهذا ملخص ما دار من حديث حول هذه المسألة حتى لا يفهم فيها قول من ما قد ذكرنا شيء خطأ. قل إذا جاك مقطع صوتي درس علمي من شيخ من عالم من أحد طلبة العلم الثقات نقله عن أحد العلماء اسمعه واستفد، يعني في من ما تضمن. وإذا جاءك المقطع والصوت وغير ذلك من جهة لا تعلم مدى يعني استقامة من أرسل ومن يتكلم، فاسأل لمن هذا الشريط، من هو وماذا يعني عن استقامته وعن التزامه بدين الله وعلى منهج السلفي أو غير ذلك. فإن قيل لك والله إنه على خير اسمع، وإن قيل لك خلاف ذلك فالحمد لله لا تسمع له، لأنه كما قلنا في القاعدة العظيمة عند السلف رضوان الله عليهم ورحمه الله تعالى، إن هذا العلم دين فانظروا إلى من تأخذون منه دينكم. هذا ملخص هذا الحوار الطويل الكثير، والحمد لله رب العالمين.